انا حبيبه وبزعلانه والله. انا حبيبه والله انت زعلانه قول الله يفتح عليك. تمام يا سيدي وليك الإنسان إلا ما يسعى. خد حمزة معاك بطل. الله يا مولانا الله الله نبقى شغل السيد دي لسه هنجيب لك منين الراجل؟ الراجل الانسان الا ما شاء. هنجيب لك منين الراجل اللي قال لك قلت صباح الخير كان دافع فيها فلوس؟ فاكره نجيب لك منين ده؟ حضر احنا الروح الجميله ماشي يا الله دوله مستجابه. يا سلام عليك. يا شبان. ايه ده؟ ايه ده اللي رفع عليك ده؟ الله. الله. الله. الله. الله. يا مولان. الله يزيد. حسين. الله اكبر. ايه حاج شعبان. الله يا عم الله يا عم الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حلو قوي حلو سر باتا حمزة على الناس دي حلو قوي سر باتا والله طيب ماشي قول يا عم الله

عايز اسمعها تمام مره. لا هيجيبها حلو. هو هيجيبها مع بعضيها الاثنين. الله اكبر. ده يا باشا حاجه كمان. لا مش اسم حد بعد خالص. باه باه مش حد السنه والله. هذا والله دي محاضره ثقيله قوي بجد يعني اللي احنا فيه ده النهارده. محاضره ثقيله والله عليك. محاضره ثقيله. كمان يا سيدي والله كمان يا عم. الله يا عم. الله يا عم. الله يا عم. الله الله أكبر. تولى عنهم. تولى عنهم بس. الله اكبر. ثلاث مرات الله يسامحه لطلبها. الله يسامحه لطلبها. انا بدي اختيار والله. عادي في ايدك كده مش عارف يرفع هو خد بينا فوق الوقت طيب شوف اللي نزلنا بقى كويس نعم كده كده مش عارف شعبان يحوضون من الأجزاء فيها واحدة كمان على بعضيها بقى الله يكرمك الله أكبر ايه اللي انت عامله اسمه شعبان مولانا فدعا ربنا فدعا ربنا كمان برضو ان مغلوبهم فانتصر فدعا ربنا وتدلي كمان خد راحتك فيه يعني فدعا ربنا Oh,

سيدي كده يجيب حاجه مع زمان جاب الفد قليل ورا في الحكومه على بعض قال جاب دي عايزين يسجلها كويس عليه ودوسري الأول بس ودوسري يا سيدي الله أكبر يا راجل من اول ودوسرين تجري باعين كلها صبر من اول مهم مش مهم من اول واء يعني. سمعتها كلها صبر منك برضه مش من حد تاني والله ودوسرين انا ما قلت طالب حاجه حاجه مطلوبه منك توفيت النهارده والله وفيت واجدت وابدعت الله